أكبر يا زمن جيتك وأنا كلي أمل إنك تشيل همومي اللي وسط صدري شلتها لا تحسب طبعي كذا لكنها طحت جمل وأنا على صغري تعلمت الحياة وشفتها من كنت بالقرية طفل لا من تضايق تحتمل والقى حضن أمي وطن عن كل حاجة ذقتها واليوم جيتك يا منازل جدي وكلك رمل مرت قبالي 24 عام عشتها الله أكبر يا زمن جيتك وأنا كلي أمل إنك تشيل همومي اللي وسط صدري شلتها لا تحسب طبعي كذا لكنها طحت جمل وأنا على صغري تعلمت الحياة وشفتها هذا مكان أهله قعد يشفق على لما الشمل بالمجلس اللي ما بقى بحاجة عصرتها ليته يجي ويشوف كيف الوقت من عقبه ممل حتى السعادة أصبحت غاية ولا حققتها يا دار جدي شاعرك ما يلحقه منك زمل واجمل صباحة الطفولة فيك كم صبحتها حاولت ارتب لي جمل وزريت عن بعض الجمل أحسب حساب الكلمة تحسب علي لا قلتها الله أكبر يا زمن زمن جيتك وأنا كلي أمل كلي أمل إنك تشيل همومي اللي وسط صدري شلتها لا تحسب طبعي كذا لكنها طحت جمل وأنا على صغري تعلمت الحياة وشفتها واندرت الدنيا علي شلت الحمل باللي حمل وأنا الذي عذرات عمري كلها جربتها لكن أنا مهما حصل لي باقي عندي أمل إن الزمان يشيل كل اللي بصدري شلتها قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.